بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. وموضوع درس اليوم هو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض وما بعده من سياقات حسب ما يتسع له الوقت. نسأل الله الإعانة والتوفيق وندعو الشيخ فهد ليبدأ بسم الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض. قال رواية ابن عمر. هنا فيه تعليق المحقق ربما يكون فيه فائدة. أي نعم، فلو قرأته طيب. قال المحقق حفظه الله: وردت النصوص الصحيحة بإثبات الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذلك تكريما له صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال ابن حزم: وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن ورد عليه من أمته، ولا أدري لمن أنكره متعلقا، ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو غيره. وقال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض في غالبه: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي حصل بمجموعها العلم القطعي، إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عليهم عنهم نيف على الثلاثين، يعني زاد على الثلاثين. نعم. ومنهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين، وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته. ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا، يعني متواترة في الرواية وفي نعم، لأنه يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الخطأ. نعم. قال: وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف فضلا عن الكذب. نعم. وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، يعني إجماع، زيادة على هذا إجماع. نعم. وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله. نعم، يعني ما ينكر الحوض إلا المبتدعة. نعم. وحالوه عن ظاهره، يعني حال هذه النصوص عن ظواهرها، وغلوا في تأويلها، أولوها على غير ظاهرها. نعم. فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. قال الحافظ يعني من حرفه ومن حرف النصوص خرق إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. نعم. قال الحافظ ابن حجر أنكره أي الحوض الخوارج وبعض المعتزلة. فتح الباري. نعم. وقد أورد المؤلف أحاديث الحوض عن جماعة من الصحابة فيها اختلاف في ذكر المسافة بين أطراف الحوض، وهي كما يلي: رواية ابن عمر وفيها كما بين جرباء وأذرح. أيه. الثاني رواية عبد الله بن عمرو وفيها حوضي مسيرة شهر. والثالث رواية أنس وفيها ما بين أيلة وصنعاء اليمن. الرابع رواية حذيفة وفيها لا بعد ما بين أيلة وعدن. الخامس رواية ثوبان وفيها من مقام إلى عمان. السادس رواية أبي برزة ما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر. السابع رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيها ما بين أيلة إلى مكة. الثامن رواية أبي هريرة رضي الله عنه وفيها إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة إلى الكعبة. التاسع رواية أبي سعيد رضي الله عنه وفيها ما بين عمان واليمن. الحادي عشر رواية ابن عمر وفيها ما بين عمان أو عمان واليمن. وأورد ابن حجر رحمه الله الروايات المذكورة والاحتمالات التي ذكرها العلماء في سبب الاختلاف، وأقربها قول القاضي عياض رحمه الله، وهو أن هذا من اختلاف التقرير، لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا من الرواة، وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم سمعوه في مواطن مختلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في كل منها مثالا ببعد أقطار الحوض وسعته بما يسمح له من العبارة، ويقرب ذلك ويقرب ذلك للعلم ببعد المعنى. قال ابن حجر انتهى ملخصا. قال المحقق: قلت: أما الرواية الأولى وهي ما بين جرباء وأذرح فقد وقع فيها سقط، لأن جرباء وأذرح قريتان متجاورتان في الشام. قال الحافظ صلاح الدين العلائي: بينهما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرك. وخطأ من ذكر أن بينهما مسيرة 3 أيام كما في ذيل الأثر في رواية المصنف هنا وليست في الصحيحين. نعم. وقد ورد الحديث مستقيما من طريق أخرى، فقد ذكر الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء جمعه في الحوض أن في سياق هذه الرواية غلطا، وذلك لاختصار وقع في سياقه من بعض رواته، ثم ساقه من حديث أبي هريرة، وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي بسند حسن إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في ذكر الحوض، فقال فيه: عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح. قال الضياء: فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح، فسقط مقامي وبين. قال: وبقية الروايات لا يكاد يوجد بين مسافاتها شيء يذكر، وإنما وقع الخلاف في التمثيل بأماكن متقاربة في مسافاتها، وذلك مراعاة للأحوال كما تقدم في كلام القاضي عياض رحمه الله، والله أعلم. جيد الكلام. نعم. يعني هذه الاختلافات ليست يعني متضادة، بل هي متفقة. حين أنت لو قست طول نهر النيل أو عرض نهر النيل اختلف، يعني عرض نهر النيل ما على عرضه وتقيس عرضه لا يكون عرضه واحدا يعني من مبتدأ إلى مصبه، فليس فيها يعني خلاف. نعم. قال: رواية ابن عمر وابن مسعود وجابر بن سمرة وجندب رضي الله عنهم. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حا أخبرنا كهي بن الحسن قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا أبو همام قال حدثنا محمد بن بشر قال حا وأخبرنا محمد بن الحسين وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا محمد بن بشر عن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا ما بين وفي حديث يحيى كما بين جرباء وأذرح وفي حديث فضيل قال قريتان بالشام ما بينهما مسيرة ثلاثة أيام. هذا كما قال المعلق أنه غلط، متجاورتان، وصحة اللفظ يعني كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح، مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أي نعم، إلى جرباء وأذرح في الشام، أو من المدينة إلى عدن. وكما ذكرت أنه المسافات قد تختلف، وليس هذا من الاختلاف المتضاد. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله العبشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال وأخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن رباح قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مهادي بن سمار عن عامر بن سعد رضي الله عنه قال كتب إلي جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حا وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا أبو البختري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. قال هذه الأحاديث في الصحيحين إلا حديث عاصم عن زر فقط، رواية زيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وحذيفة وثوبان وأبي بردة وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبريدة رضي الله عنهم. قال رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة الأنصاري يحدث قال سمعت زيد بن أرقم يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في بعض أسفاره في منزل نزلوه ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي. نعم. ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي، يعني هؤلاء الذين كانوا معه يعني يشكلون 1 إلى 100,000 ممن يرد الحوض، ممن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض من أمته يوم القيامة. نعم. قال أبو حمزة فقلت لزيد كم أنتم؟ قال 800 أو 900. أخرجه البخاري. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة. هنا فيه يعني المعلق يقول لعل ذكره للبخاري وهم منه رحمه الله إذ لم أجده فيه، يعني هذا فيه شيء من الدعوة الإحاطة، لأن المؤلف متى عصره الشيخ فهد اللالكائي رحمه الله؟ القرن الخامس. في القرن الخامس 418 طبعا قبله البخاري. نعم. و النسخ التي بين أيدينا للبخاري إنما وصلتنا عن طريق الوجادة، فما يدرينا أن هناك نسخ أخرى اطلع عليها من كان مثل اللالكائي وهو إمام، فما هو سهل أن نقول لم نجده ونغلط. يعني هو لا شك أنه يعني ما حد معصوم من الغلط، لكن أيضا الدعوة أن ندعي بأننا أحطنا بصحيح البخاري ما تسلم لنا هذه الدعوة إلا لو أخذناه بالسند الصحيح عن البخاري نفسه، ونحن طريقة تحملنا وجادة وجدنا نسخ مطبوعة للبخاري وقلنا هذا هو صحيح البخاري، وما يدرينا أن هناك نسخ أخرى. أي نعم، وربما دخل هذه بعض إذا كان قد اجتهد ولم يجد، بينما البحث عن الحديث في صحيح البخاري بحث صعب، يعني قد يبدو لأول وهلة عدم وجود الحديث وهو موجود في موضع آخر. أي نعم، فهذا مما يغلط فيه الحقيقة. الحديث طبعا رواه أبو داود. أي نعم، الله المستعان. لكن بس دائما التعجل في الاعتراض على يعني الأوائل على الأئمة الأوائل ما هو جيد. نعم، لعلهم كانوا في غزوة. أقول كأنهم كانوا في غزوة. كم كنتم؟ قال 890. كانوا في غزوة أو كانوا نعم في سفرة في أحد في إحدى سفراته في بعض أسفاره في منزل نزلوه صلى الله عليه وسلم. نعم، هم يعني 890 قال ما أنتم، يعني عبارة عن جزء من 100,000 جزء ممن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض من أمته. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال وقالت أسماء قال حاوى أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. يعني كنت أتمنى أن المحقق حفظه الله يقول لعل ذكره للبخاري وهم منه، إذ لم أجده فيما اطلعت عليه ما بين يدي، يكون أدق. نعم. نعم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، زواياه وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه بعدد نجوم السماء. أبيض من الورق ولا أبيض من الورق؟ لا، الورق الفضة. ها؟ الفضة يعني الورق. الفضة أحيانا زرقاء يعني ما. الخالص أبيض. الورق أبيض. ما حب ما حب يعني ما نسيت سوداء في بيضاء أو كذا. قال الشعبي. ها؟ كما قال الشعبي، ولكن يعبر عن الورق بالبياضة غالبا. أي نعم. فلعله الورق يعني. نعم. قال ومن شرب منه لا يظما بعده أبدا. قال أخرجه البخاري ومسلم. من شرب من الحوض لا يظما بعده أبدا، لأن مصيره إلى الجنة، وإن كان في الجنة لا يظما. أي نعم. قال أخرجه البخاري ومسلم وحده عن داود. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن عمر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد. أخرجه البخاري ومسلم وحده عن داود. وش معنى وحده؟ يعني يقول ولعله وحده، إن مسلم رواه عن داود بن عمرو ولم يشاركه البخاري في هذه الرواية، يعني عن هذا الشخص. نعم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن. أيلة وين هي؟ وادي في الشام. نعم. أي نعم. قال وإن صنعاء اليمن نعم وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء نعم. أخرجه مسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قاضي الموصل عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد ما بين أيلة وعدن والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه. قال قيل يا رسول الله وهل تعرفنا يومئذ؟ قال نعم تلئذون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم ليست لأحد غيركم. حين هذه ميزة أو خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يريدون غرا محجلين. الغرة يعني مقدم الرأس فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ومحجلين من آثار الوضوء. وهذا من خصائص أمته صلى الله عليه وسلم يذود عنه الرجال الذين لا يريدون الحوض أو لا ليسوا يعني مستحقين لورود الحوض كما يذود الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه. إذا جت غريبة من الإبل ذادها عن الحوض أي نعم حتى لا نعم. قال أخرجه مسلم عن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بعقر حوضي يوم القيامة أذود عنه لأهل اليمن وأضربهم بعصاي حتى يرفضوا عنهم حتى يرفضوا عنه نعم. فقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما سعته؟ قال من مقامي إلى عمان يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. قال أخرجه مسلم من حديث قتادة. هنا أذود عنه لأهل اليمن أو لأهل اليمين أو لأهل اليمن. نحن لا نحسد أهل اليمن لكن نريد أن نتثبت من الحديث. نعم. أي نعم. نعم يغط فيه ميزابان يعني يصبان فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما أحد الميزابين من ذهب والآخر من ورق. نعم. قال أخرجه مسلم من حديث قتادة. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يزيد أخو كرخويه قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا شداد عن أبي الوازع قال سمعت أبا برزة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين جنبي حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر عرضه كطوله فيه مرزابان يثوبان من الجنة من ورق وذهب أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج فيه أباريق عدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة. صلى الله كريم فضله. إسناد صحيح على شرط مسلم. الإمام اللالكاء يقول الإسناد صحيح على شرط مسلم وأخونا المحقق يقول سنده ضعيف. الله المستعان. وهذه أيضا من الأمور التي يحتاج فيها نظر حيث نعم. قال أخبرنا عمر بن زكار قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن الحسن الوراق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على الحوض وحوضي قدر ما بين أيلة إلى مكة وسيأتي رجال ونساء بقرب بقرب وآنية وفي حديث علي بن مسلم يأتون ثم لا يذوقون منه شيئا أخرجه مسلم. يذادون عنه لأنهم أصحاب بدعة أحدثوا أحدثوا في الدين ما ليس منه فهؤلاء يذادون عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يحيى بن سليمان بن نضلة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة إلى الكعبة وإن فيه من الأباريق لأكثر من عدد الكواكب. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاوى أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن بحر قراطيسي قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثني عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض من اللبن. قال من حديث عيسى بن يونس أشد بياضا من اللبن آنيته عدد النجوم فكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض فمنهم من يأتيه الفئام من الناس ومنهم من يأتيه من تأتيه العصب جمع عصبة. نعم. ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل ومنهم من لا يأتيه أحد فيقال قد بلغت وإني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة لفظهما قريب. نعم. هذا فيه الأنبياء. نعم. لهم حوض أيضا. نعم. الأنبياء لهم حوض أيضا. كل نبي له حوض كما أن كل نبي له شريعة فمن نهل من شريعته ينهل من حوضه لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم خاص. أقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض خاص واسمه خاص الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. أي نعم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء فكذلك شريعته أفضل الشرائع وحوضه أوسع. نعم. الأحوال ليس خاص الحوض بالنبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى دليل لكن إذا قسنا على الشرائع وأن الأنبياء جميعا دينهم الإسلام وشرائعهم مختلفة نحن أبناء أي نعم علات كما ورد في الحديث الصحيح يعني الدين واحد وهو الإسلام ولكن الشرائع مختلفة وهذه الشرائع هي عبارة عن يعني عن الحوض من نهل منها أي نعم فسوف ينهل أي نعم من الجنة وبدايتها الحوض. إن أعطيناك الكوثر ما يدل على خصوصية يدل على خصوصية أنه هو الكوثر. عندنا الحين إذا قلنا النيل هذا الاسم خاص بالنيل وإذا قلنا الفرات هذا الاسم خاص بالفرات إذا قل هذا الكوثر اسمه خاص به إلا إذا وجدنا أنه يعني ليس لأحد من الأنبياء حوض إلا هذا شيء آخر صعب. وهذا الحديث وإن كان في يعني يطعن في سنده لكن ليس بممتنع ممكن أن يكون لكل نبي حول، كما أن لكل نبي شريعة. نعم. قال رواية بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي قال حدثنا يحيى بن يمان عن عائد بن نسير عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي ما بين عمان واليمن فيه آنية عدد النجوم أحلى من العسل وأبيض من اللبن وألين من الزبد وألين من الزبد من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة عمرو بن عمرو بن عبد الأحمسي عن المخارق بن أبي المخارق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي ما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكوابه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. قال قائل ومن هم يا رسول الله؟ قال الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم الأبواب السدد ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم، يعني ما يسوون مظاهرات حتى يأخذون الذي لهم، أي نعم، ولكن يعطون الذي عليهم. نعم، أعطوهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان أول المظاهرات التي أحدثت في الأمة الفساد مظاهرات الخوارج على عثمان، وجو من مصر بعضهم كثرهم، الله المستعان. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا علي بن مسعدة قال حدثنا عبد الله بن الرومي قال كنت عند أنس بن مالك ودخل عليه رجل فقال يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. قال أنس أولئك الكذابون لا تجالسهم أي نعم، أولئك الكذابون لا تجالس، الذين يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. قال وذكره في المطالب العالية وقال رواهما مسدد وقال المحقق في الحاشية سكت عليه البصيري. أي نعم، قال أي نعم، يقول قد وردت عنه عن أنس روايات صحيحة تستنكر على من ينكر الحوض، ذكرها ابن حجر رحمه الله فقال وعند أبي يعلى من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض فقال هذا أنس، فقلت لقد كانت عجائز بالمدينة كثيرا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن، وسنده صحيح. عجائز أعلم من هؤلاء. وروينا في فؤاد العيسوي، ها، روينا في فؤاد لعلها فوائد أو فوائد، أحسنت، وروينا في فوائد العيسوي وهو في البعث من طريقه بسند صحيح عن حميد عن أنس نحوه. وفيه ما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض، فتح الباري، ضمن فتح يعني فتح الباري. هنا ما أدري الإشارة هنا ما وجدت لها مقابل في الصفحة الثانية. اللهم صل وسلم على رسول الله، يمكن في خطأ في الله. قال رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب. اي نعم، هنا ايضا تعليق جيد. قال المحقق لعله نعم حفظه الله: وردت النصوص الشرعية بإثبات عذاب القبر، وهو من العقائد الثابتة في الدين وأجمع عليه سلف الأمة. صحيح نعم. وشد الطائفتان الخوارج والمعتزلة بإنكاره. دائما الخوارج والمعتزلة هم أهل الشذوذ والعياذ بالله. نعم. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: اختلفوا في عذاب القبر، فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج، ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام، ومنهم من زعم أن الله ينعم الأرواح ويؤلمها، فأما الأجساد التي في قبورهم فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور. قال: وقولان الأخيران باطلان ويخالفان الأدلة الشرعية، والتي سيورد المصنف جملة منها. والسبب في هذا الانحراف هو تحكيم العقل في القضايا الغيبية التي لا يستطيع إدراكها على حقيقتها، والقضايا الغيبية التي وردت النصوص الشرعية بذكرها يجب الإيمان بها واعتقاد صحتها دون البحث في كيفيتها، وذلك صيانة للعقل البشري عن الخوض في مجال ليس في مقدوره الخوض فيه. ومن تلك القضايا الغيبية ما يعرض للميت بعد موته، حيث وردت النصوص بأن هناك حياة برزخية يمر بها الميت بين الدنيا والآخرة، وأن المؤمن ينعم فيها والفاسق يعذب. ولما كانت الحياة البرزخية من الأمور الغيبية، فإن تصورها على حقيقتها ليس في مقدور البشر، وذلك لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا محكوم بقانون آخر غير القانون الأخروي، وقصارى ما يستطيعه العقل هو القياس، وهذا عمل غير مقبول في هذا المجال. نعم. غير مقبول في هذا المجال، لأن التسوية بين المختلفات فساد في القياس. التسوية بين المختلفات فساد في قياس العكس، والتفرقة بين المتماثلات فساد في قياس الطرد. القياس قياسان: قياس طرد وقياس عكس. فقياس الطرد هو التسوية بين المتماثلات، وقياس العكس هو التفرقة بين المختلفات. يعني التسوية بين المختلفات فساد في قياس العكس، التفرقة بين المتماثلات فساد في قياس الطرد، وهذا تسوية بين المختلفات. يعني لا، الموت ليس يعني، والانتقال للحياة البرزخية ليست مثل الحياة الدنيوية، فالتسوية بينهما في الحكم وفي التصور فساد في قياس العكس. اي نعم. ولهذا قال: ما يمكن إدراكه بهذا الطريق بهذا المجال وهو القياس. نعم. قال: فالإنسان وهو في الحياة الأولى في بطن أمه لو كان له عقل وأراد أن يقيس أمور الحياة الثانية بعد الولادة على أمور هناك لكان مخطئا. الاختلاف القانونين اللذين يحكمان الحياتين الأولى والثانية: فالحياة الأولى في مكان ضيق وليس فيه طعام ولا شراب ولا هواء ولا مشي على الأقدام ولا رؤية ولا سمع إلى آخر ما هنالك من الفوارق. شيخ، طعام وشراب؟ إيه، هو طعامه وشرابه من دم أمه، السرة هذه إنها متعلقة بالمشيمة، ومن دم أمه يتغذى. أي نعم، يعني يقصد أنه ما في، ليس الطعام مثل الطعام، وإذا خرج من بطن أمه أيضا طعامه مثل ثدي أمه، مفطور على أنه يلقم الثدي، وإذا كبر وفطم من الثدي أي نعم صار طعامه شيء آخر. شوف كيف كان يعني طعامه في بطن أمه عن طريق السرة، طعامه بعدما يخرج عن طريق فمه. فسبحان الله، يعني مختلف لا شك، يعني الحياتين مختلفتين. قال: إلى آخر ما هنالك من الفوارق، فهي حياة من نوع آخر تحكمها قوانين أخرى، فلا يجوز قياسها على الحياة الثانية. وقد خاض بعض الأقدمين في الأمور التي تحدث للإنسان بعد موته من نعيم أو عذاب، وهل ذلك للبدن والروح أم للروح فقط؟ وكيف يعذب من يموت حريقا أو من تأكله السباع، إلى آخر ما هنالك من القضايا التي بحثت وتعددت فيها الآراء واضطربت فيها الأقوال كنتيجة حتمية لكل بحث في قضايا خارجة عن دائرة الإمكانيات البشرية. يقول شارح الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، انتهى، والله أعلم. كلام شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كلام متين. نعم، الأخبار متواترة في ثبوت عذاب القبر، ونحن نؤمن بها وإن لم نعلم كيفيتها، ولا يجوز أن نقيس عذاب القبر على العذاب في الدنيا. نعم، وابن القيم رحمه الله له يعني كلام، قال إنه العذاب أو التعذيب في الحياة الدنيا يقع على البدن والروح تبعا له، وفي البرزخ يقع على الروح والبدن تبع للروح، وفي الحياة الكبرى يعني يوم القيامة يقع على البدن والروح معا، نعم، بشكل متساوي، والله أعلم. نعم. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاوى أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وهذا لفظ أبي الوليد، أخرجاه جميعا عن محمد بن بشار والبخاري وأبو داود عن أبي الوليد. قال أخبرنا كهي بن الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثني عبد الله بن بحير أنه سمع هانئ مولى عثمان يذكر عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم مسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. ما يلقنونه، ما يلقنونه، يا فلان ها قل لهم، قل للملكين إذا قالوا: من ربك؟ فقل: ربي الله. لا يلقنونه، ولكن يستغفرون له ويسألون الله له التثبيت. أي نعم، لأنه يسأل. وأما التلقين الذي يعني يأخذ به الجهلة فليس بمشروع، أخرجه أبو داود والساجي. قال أخبرنا كهي بن الحسن قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا أبو همام قال حدثنا عبيدة بن حميد قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يعرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، يقال له: هذا مكانك إلى يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان قال حدثنا الحسن بن الجنيد قال حدثنا. الشاهد في الحديث أن هذا من تنعيم القبر أو تعذيبه أو عذابه، كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار. يعني دائما يعبر ويقال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أي نعم، وهذا أي نعم، الشاهد منه أن القبر فيه يعني نعيم القبر وعذابه، فيه نعيم وفيه عذاب. نعم.

فيضيق فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. قال أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قال ثم أخرج جريدة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجاه جميعا. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. لكن هل يجوز الآن ناخذ جريدة ونشقها نصفين ونغرزها على القبر؟ ليش؟ إيه، لأن هذا من علم الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. نعم، ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كذلك لا يفعل شيئا إلا بوحي الله عز وجل، ونحن لا نعلم الغيب، وعذاب القبر مغيب، فلا يسوغ لنا أن نضع جريدة أو نضع شيء نقول أنه نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا يعني ليس هذا محل قدوة، لا نعلم الغيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويطلعه الله على ما شاء من الغيب. نعم. قال أخرجاه جميعا. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حا وأخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت وكذبتها ولم أنعم أن أصدقها، قالت فخرجت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخرجه البخاري ومسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على يعني الحديث الذي بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول في دعاء اللهم أني أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم والمأثم. أخرجه البخاري ومسلم. والآن الدعاء يعني محفوظ أيضا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يتعوذ من أربع بعد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض العلماء أجاز التظاهر السلمي، أنا ما أدري منهم العلماء هذولا ضد الحكام الظلمة، وكيف نوفق بين رأيهم ورأي العلماء؟ نوفق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يليكم نعم ولاة تعرفون وتنكرون وكذا إلى آخره، ويمنعونكم حق يطلبون حقهم ويمنعونكم حقهم. قالوا فلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وفي رواية أخرى فسألوا الله أعطوهم حقهم، أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. هذا المعنى روي في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يعني نقول هذا رأي علماء المملكة. سبحان الله، علماء المملكة وافقوا الحديث، وافقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وافق الدليل فهو أسعد بالحق من غيره. الوالدة يقول عنده الوالدة من يوم الزواج وعندها حزام ذهب ولم تخرج زكاته منذ 25 عام، كيفية إخراج الزكاة؟ الله المستعان. هو هذه المسألة يعني الحلي، هل عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ فالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن على الحلي زكاة، وكما هو مقرر في الفقه أو لدى الفقهاء أن الحلي المستعمل ليس عليه زكاة، وهذا يحتاج إلى تفصيل. فالأولى أن يعمل الأحوط ولتخرج عليه يعني ما تخرج منذ 25 سنة وهو أبرك لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أورد آية قال نعم في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يقول: في أي زوجة مقياس الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم الحسن؟ هذا سؤال فاسد، هذا سؤال فاسد. أي نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول لنا: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهو عليه الصلاة والسلام ليس مقصده من زيجاته كلها يعني أن تكون حسنة أو تكون أي نعم، وليس اختيار الاختيار من خلال الحسن. وقد ورد أثر، وإن كان الأثر هذا يعني ربما لا يثبت سندا، لكنه صحيح واقع في الوجود: لا تزوجوهن لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، ولا أمة سودة خرمة ذات دين أفضل. هذا مصداقه في كتاب الله عز وجل، مصداقه: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة، نعم، وهو أول من يفعل ما يرشد به الأمة عليه الصلاة والسلام. هل يوجد ملك يمين الآن؟ هو لا يوجد في الواقع، ولكن حكمه باقي إلى قيام الساعة، حكم الاسترقاق، حكم الرقيق، حكم ملك اليمين، الحكم باقي إلى قيام الساعة. أما يعني وجوده، وجود عينه أو ذاته، فلا يوجد الآن. وعلى كل حال عدمه مرتبط بعدم منابعه، لأن كانت منابع الرق هو الجهاد وقتال المسلمين للكفار، فإذا أسروا منهم ما أسروا، فبرأي الإمام إذا رأى الأصلح للإسلام والمسلمين أن يسترقهم فيسترقهم ويباعون، أو أن يمن عليهم ويعتقهم. على كل حال، ملك اليمين حكمه موجود ولا ينسخ، ولكن يعني وجوده في الواقع أو واقعه مرتفع الآن، ربما إذا عاد الجهاد يعود حكمه. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كلام جيد هذا، عليكم السلام. يقول: المرء إذا استدعي عند مسؤول كبير لا يتجرأ ولا يسمح له باستعمال الهاتف النقال، فما حكم هذا الإنسان الذي يكون هينا ضعيفا عند الكبير ومع هذا يستعمل بكل بساطة الهاتف وبكل جرأة في المسجد يعني ويشوش على المصلين؟ لا شك أن هذا سوء أدب. أيضا أسوأ أدب منهم الذي يصور في هاتفه، لا شك أن هذا عبث ولا له مصلحة. الله المستعان. لا بعض موسى الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم من اغتسل في سكنه الكائن في شعب عامر في منطقة مكة المكرمة وذهب لمسجد السيدة عائشة؟ على فكرة يعني هو ليس اللهم صل وسلم على رسول الله ويقال له التنعيم وأحرم ثم نوى للعمرة، هذا وده أنه يحصل على فتوى بجواز تكرار العمرة في سفرة واحدة. على كل حال أنا كما ذكرت ولا أزال أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، وتكرار العمرة يعني في سفرة واحدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة رضي الله عنها فلها ظرف خاص، من كان ظرفه مثل ظرفها أحرم بعمرة مفردة ثم لم يتمكن من أدائها وخشي أن يفوته الحج فرفض عمرته وأحرم بالحج، فله أن يأتي ببدل عنها من التنعيم أو من أدنى الحل. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج مع أخته ما نقلوا لنا أنه اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة، يعني ما الذي لو كان مشروعا همته تدعوه إلى أن يسارع إلى الخير، ولو كان فعل أيضا الهمة متوفرة الذي نقلت ما فعلته عائشة تنقل ما يفعله عبد الرحمن بن أبي بكر، لكنه لما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل. بعض الأخوة يقول هذا مسكوت عنه، ومن الغريب أنه مؤلف يعني كبير ولم يذكر فيه هذه النقطة وسحب عليها أن يعني من يقول أن مثل الشيخ بن باز ومثل الشيخ بن عثيمين أنه الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، يقول أن هذا هو كالقول بأن تكرار العمرة في العام الواحد لا يجوز. ما حد يقول بهذا، شوف كيف المغالطة. نحن لا نقول إن تكرار العمرة في العام الواحد يعني لا يجوز، بل إذا يعني كرر ولكل عمرة سفرة فيجوز، ولو في كل شهر مرة، إذا اعتمر ثم عاد إلى منزله ثم بدا له أن يعتمر فيعود ويعتمر، ولو يعتمر في السنة يعني مرار عديدة إذا كان لكل عمرة سفرة. أي نعم، فما أحد يقول بمنع هذا، ولا أحد يقول إنه لا يجوز أن يكون أن يحرم أهل مكة إذا كانوا في مكة وسكان مكة وأرادوا العمرة يخرجون إلى أدنى الحل أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة فيحرمون منها بعمرة، ما أحد يقول إن هذا لا يجوز. لكن النقطة أو الصورة التي يعني ذكرها الشيخ بن باز وذكرها الشيخ بن عثيمين من العلماء المحققين أن كثير من الناس يضيعون وقتهم في المسجد الحرام، يأتي ويؤدي العمرة ثم يعني يضيع وقته ولو اغتنمه في المسجد الحرام بالصلاة وبالطواف لكان أفضل له بمئة ألف، يخرج بقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان خيرا ولا الذين معه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة ويقول خذوا عني مناسككم. ونود أن يعني نجد أن عبد الرحمن بن أبي بكر نقل عنه أنه أحرم مع أخته عائشة، لكان لهم متمسك. طبعا هذا مسكوت عنه، لا نستطيع أن نثبت أنه أحرم ولا نستطيع أن نثبت أنه لم يحرم، لكن الظاهر من سياق القصة أنه لم يشتغل في العمرة رضي الله عنه. على كل حال العبادات متوقفة على العبادات أصلها المنع إلا ما ثبت الدليل بشرعه، العبادات أصلها المنع إلا ما ثبت الدليل بشرعه. فالذي يتعبد لا يطالب يقول هاتوا دليل إن هذا ما هو مشروع، بل هو المطالب بأن ما فعله مشروع. أي نعم، بعضهم يعني يتقرب بقربة، فإذا قيل له أين دليلك على هذه القربة، قال لا، هاتوا دليل أنتم على منعي. ليس له أن يطلب هذا، بل هو المطالب بأن يأتي بدليل على مشروعية ما يتقرب به. أي نعم. ينهى عن الخروج من مكة إلى التنعيم. طبعا يعني ذكرت ما وجدته عن الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح، وسمعته يعني من الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، وكفى بهما يعني محقق. وأيضا أنا لا أعتقد أن أحدا يعني يجوز أن الإنسان مثل بعض المبتدعة يعني عليهم سيما الخوارج أو كذا، تجد أنه طول وقته كلما انتهى من العمر خرج، كلما انتهى من العمر خرج، وقد ضيع وقته وغبن في وقته، الله المستعان. يقول هذه الفنون الشعبية الرجالية التي تؤدى مع قرع الطبول والدفوف حرام؟ نعم حرام، هذا من لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هذا من لهو الحديث. وهؤلاء الرجال الذين يرقصون على الطبول، أي نعم، اشتغلوا بلهو الحديث والشياطين تأزهم أزا. ما حكم الإطالة في السجود بعد الإمام في صلاة الجماعة؟ هذا ما تابع الإمام، هذا لم يتابع الإمام، إنما جاء إلى الإمام ليؤتم به، هذا لم يأتم بإمامه، وأخشى عليه يعني بطلان صلاته. غفر الله لنا ولك يا أخي، جزاك الله خير. ما حكم من يصلي الفجر بعد خروج وقتها كسلا لا إنكارا لوجوبها، وأحيانا يصليها في المسجد؟ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، من تعمد أن يترك الصلاة يعني عن وقتها حتى لو كان كسلا أو يعني يستتاب ويعاقب بما، ولو كان يعتقد وجوبها حقيقة لأداها في وقتها، لأداها في وقتها، لأني أنا لا أتصور أنه يقر بوجوب أدائها في وقتها ثم يعني يستسيغ تأخيرها، الله المستعان. ما حكم المرور أمام المصلي لكن ليس بين يديه؟ يعني يمر، إذا كان المصلي وضع له سترة وهو يصلي منفردا، أي نعم، فلا يجوز المرور بين يديه وبينه وبين سترته. قال إذا خطر خاطر وتحرك يعني ذكر وهو في المسجد، هل يخرج لتجديد الوضوء؟ إذا لم يخرج منه شيء، إذا لم يخرج منه شيء فهو على وضوءه، وينبغي أن يدفع هذا الخاطر، هذا من الشيطان، ينبغي أن يدفع هذا الخاطر، ولو كان خاشعا لله عز وجل خشعت جوارحه. الإمام ابن حزم حدث عن رجل يلعب بلحيته فقال لو سكن أو لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فكيف بهذا الذي يعني نعم تتحرك مشاعره؟ لو كان خاشعا لله عز وجل نعم لخشعت جوارحه. هذا أخونا كاتب كتابة ما عندي وقت أقرأها، وهو الذي فهمته أنه يستنكر تحريم علماء المملكة للمظاهرات ويقول هاتوا دليل. وعلى كل حال لو لم يأتي في هذه المظاهرات إلا الإفساد، يعني هي درء المفاسد هو بمنع هذه المظاهرات، وأول من بدأ المظاهرات هم الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. ومن يقول أن الذين خرجوا على عثمان محقين؟ فهذا التظاهر وهذا يعني يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى الفساد. وعلى كل حال أنا سأقرأ هذا وأنظر، لكن واضح أن الأخ يعني فهم غلطا، نسأل الله سبحانه وتعالى، ندعو بالدعاء المأثور: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نصوص كثيرة في يعني عدم منازعة الأمر أهله، عدم الخروج، عدم فعل أي فعل يؤدي إلى سفك الدماء وإلى الفساد، لا شك فيه أنه لا يجوز. نعم. قال بعضهم مقدم الرأس، أنه لابد يعني أن يغسل مقدم الرأس. أي نعم، لكن الواجب هو غسل الوجه، وحده طولا منابت الشعر.